وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت سبحان ربك رب العزة رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور باطرت علمت نفس ما قدمت وأخرت أيها الإنسان ما غرك بربك كريم الذي خلقك فسويك فعدلك سبحان ربي سبحان ربك رب العزة سبحان ربك رب العزة رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك يا أيها إنسان ما غرك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدل خلقك فسواك فعدلك خلقك فسويك فعدلك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فتواك فعدلك فتواك فعدلك فتويك فعدلك فيك أي صورة ما أركبك كلا بل تكرمون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ والأمر يومئذ لله اقرأ والأمر يومئذ لله اقرأ الله أكبر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ والأمر يومئذ لله قرأ والأمر يومئذ لله قرأ والأمر يومئذ لله قرأ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله قرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. الفاتحة.